بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يجعل أيامنا كلها أعياد وفرحة. أسأل ربي أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحان الله يا أحبائي، تتوالى المواسم حتى يزداد الإنسان قربا من الله عز وجل. وفي هذه المواسم وفي هذه الطاعات والصلوات عندما يكون الإنسان في قرب وفي طاعة لله عز وجل ينشرح الصدور. اللهم اشرح صدورنا بذكرك يا رب العالمين. كلما ازداد الإنسان قربا كلما ازداد انشراحا، كلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما ازداد سعادة. فلا يمر يوم ولا يمر ساعة من ساعات اليوم إلا وفيها خزائن للأعمال، ولا يمر شهر من الشهور ولا يمر موسم من المواسم إلا يذكرنا هذا الموسم بالطاعة والقرب من الله عز وجل. انتهى رمضان، وكنا نترقب كل هذا الشهر الكريم، وكنا لهفة وكنا شوق إلى هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. وينتهي رمضان وينتهي بعد ست من شوال مواسم من طاعات تحفز القلوب وتنير القلوب، ثم يأتي بعد تمر الأيام حتى تأتي الأشهر الحرم ويأتي شهر ذو الحجة الذي فيه الحج، وتأتي العشر من ذو الحجة، ويستزيد الإنسان قربا من الله عز وجل، ويستزيد الإنسان فيها طاعة من الله عز وجل. وها هذه الأشهر الحرم على وشك أن ندخل بعد ذو الحجة في شهر جديد، شهر الإيه؟ المحرم. وهل شهر المحرم من الأشهر الحرم؟ نعم، ما زلنا في الأشهر الحرم، ما زلنا في الأشهر التي قال ربي فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما زلنا على استمرار الطاعة. إذا كنا بننتهي بهذه المواسم المباركة بعيد الكبير أو عيد اللي هي الفطر، فنجد تتوالى علينا مواسم الطاعة. قريب سيأتي علينا شهر المحرم، وفي شهر المحرم يوم إيه؟ عاشوراء، والذي كما كنا نصوم في يوم عرفات، وهذا الصوم في يوم عرفات يكفر كم؟ سنة قبل سنة. ثم يمر علينا تمر تأتينا الأيام المباركة ويأتي هذا الشهر، بقية الأشهر الحرم، أشهر الحرم ثلاث متتاليات، وشهر آخر رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ثم يأتي ما زلنا في انتصار هذا الشهر المحرم الذي قال فيه ربي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا ما زلنا في استمرارية الطاعة، ما زلنا في دوام للطاعة، لأن الله عز وجل يحب أن يحب من العمل الدوام ولو قل. يعني على المسلم الفطن الكيس إنه لما يبتدي الطاعات ما ينقطعش عنها أبدا، لا ينقطع عن الطاعة أبدا، لكن لابد أن تكون الطاعة إيه؟ مستمرة. الذي ابتدأ قيام الليل عليه أن يوالي، ما ينفعش يقيم النهاردة الليل ويقعد أسبوع يقطع ويرجع يقيم الليل بعد أسبوع، لا، عليه المداومة ولو قل، عليه المداومة ولو صلى قيام الليل بيه ركعتين. من صلى الضحى عليه أن يداوم، تعرفين صلاة التحفظ بصلاة الضحى، عليه أن يداوم لأن ربي يحب العمل هذا. دائم مستمر. فمن صلى الضحى ولو كان ركعتين ركعتين قبل صلاة الضحى زكاة السلميات فليستمر. وقيس على ذلك كل الأعمال. لا يصح للإنسان أن يمر عليه يوم من يوم من أيام حياته لا يمر في كتاب الله. شو ما نزلش في المصحف أو ما يبقاش ورد في المصحف أو إيش ورد في قيام الليل. ولذلك من حفظ القرآن ولم يقم بالقرآن لا بد محال أن ينسى القرآن. اللي دائما بيشتكي اللي بينسى القرآن نقول له إذا أنت لا تقوم بالقرآن. اللي بينسى القرآن يقول نسيت صورة كذا وصورة كذا. نقول له إذا أنت لا تقيم بما حفظت من القرآن. إذا لا بد يا أحبائي أننا نستمر على المداومة. طبعا النفس تركن إلى الراحة وإلى الدعاء تميل للراحة. دائما أنفسنا ضعيفة. إن نفس الأمارة المسؤولين المراحل ربي تميل لإيه؟ ترتاح تبقى كسبانة ما تستمرش. لكن يحتاج من يحتاج الإنسان إلى جهاد. طول ما احنا موجودين في الدنيا نحن في مجاهدة. طول ما نحن موجودين في هذه الدنيا نعلم ونتعلم ونقرأ قول ربي سبحانه وتعالى والذين جهلوا فينا لنا هديناهم سبل. يعني لو أردت إن ربنا سبحانه وتعالى لو أردت أن ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الطاعات وأبواب القربات وأبواب الخير جهدي واستمري ودوري. ولو كان الأمر في بداية الأمر دائما الإنسان لما يستمر على الطاعة في بداية الأمر بقى الأمر إيه؟ شديد إلى أن تألفيها إلى أن تألفي الطاعة. الطاعة تؤلف تحبيها هتبقى في نفسك كده حاجة اعتدتيها في نفسك ألفتيها حبتيها. لو فاتتك الطاعة دي كأنك وطرت أهلك ومالك. يعني لو بتسمعي القرآن أو بتحفظي القرآن أو تتعلمي القرآن أو بتعلمي القرآن وفاتتك الطاعة دي كمان يعني كمان إيه فاته أهل وماله. إذن المداومة على الطاعة يألف الإنسان. زي بالضبط الإنسان ما بيجي مثلا على سبيل المثال يألف النعم. عندك نعم من النعم كتيرة في حياتك خلاص تعودت على النعم تعودت على ألف يعني تعود عليها. أنا في الطاعة إنك خلاص بتبقي برمجت حياتك على إنك الطاعة دي لا تطلبيها أبدا. ولذلك اللي بيبتدي طاعة القرآن طاعة حفظ كتاب الله أو طاعة العمل الصالح ويستمر عليه المداومة يألف يحبه. لو فاده يحسن وحزين وحسن في قلبه شيء وحسن إن حياته بتتبرجل أو بتتلخبط. طب إيه السبب؟ هو نفسه يعني يسأل نفسه إيه السبب؟ علشان الطاعة اللي أنا كنت بتقرب بها إلى الله عز وجل دي فرطت فيها أو قل عملي فيها. ولذلك أسأل ربي لي ولكم يا أحبائي أن نعن على المداومة على الطاعة إلى الممات. إلى الممات نعن على الطاعة إلى الممات حتى يقبلنا الله تعالى. اليوم نتحدث عن الأشهر الحرم شهر الله المحرم اللي إحنا إيه بعد أسبوع إن شاء الله هنفضل عليه بإذن الله. شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية. خلي بالكم إحنا نقترب من سنة خلاص السنة الهجرية تبتدي. هتبتدي فيها إزاي؟ هتبتدي حياتك في السنة الهجرية الجديدة إزاي؟ بعقد النية على العمل وعقد النية على التوبة والإقبال على الله عز وجل. وإن كل سنة كده مباركة علينا يا رب العالمين فيها مناسبات جميلة فيها رمضان فيها بعد كده الحج وفيها كل ذلك. إذا تقبلي على هذه السنة الهجرية وقلبك كله مملوء بالإيه؟ بالطاعة حب الطاعة والإنشراح. أولها المحرم أول شهور السنة الهجرية وأحد أشهر الحرم. مستحب في هذا الشهر إحبائي الإكثار من الصيام صيام النافلة. هل هناك دليل؟ دايما أي حاجة بتعمليها في دينك في الشرع لازم يكون لك دليل شاهد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعمليش حاجة كده من نفسك أو لأن الناس بتقولك عليها إلا لو كان فيها شاهد إلا لو كان لها دليل من الشرع. طبعا ما أنا لا دليل من الشرع في ذلك. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم حديث رواه مسلم. وكذلك اليوم العاشر من هذا الشهر هو عاشوراء. وجاء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكفر السنة الماضية كما جاء في حديث رواه مسلم. إذا عندك أو مناسبتي عندك في شهر ده كثرة الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على يوم تصوميه يكفر لك كام سنه. شوفي بقى الفضل من الله عز وجل. لسه ما كنا في عرفات كفر كام سنه؟ سنتين. ثم ياتي بعدها ايه؟ يكفر سنه مع صيامك في كل شهر ثلاثة الأيام القمرية واثنين وخميس إذا كنت تفعلي ذلك. شوفي اثنين وخميس سبحان الله والعشرة بحسب الحسنة بعشرة أمثالها. ثلاث أيام القمرية يعني كم يوم؟ شهر يعني شهر كل يعني أصبح عندك صيام شهر وصيام اثنين وخميس حسنة بعشرة أمثالها. شوفي كان سبحان تقدمي بين يديك من الطاعات إذا داومتي على هذا العمل كسرة الصيام التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. شهر الله المحرم. يقول ابن رجب رحمه الله عليه وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله. لما يسمى شهر الله المحرم يبقى الشهر ده له مكانة ولا لا؟ طبعا. اذا يقول ابن رجب سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله واذا فضل الى الله تدل على شرفه وفضله. اي شيء ينسب الى الله عز وجل شهر الله المحرم يدل على مكانة هذا الشيء. فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصيام بعد الفريضة صلاة الليل. يعني يحثني على كثرة الصيام في المحرم ولا لا؟ قربة زي بالضبط ما بيحثنا على قيام الليل لأن أفضل صلاة بعد الصلوات المفروضة أفضل صلاة بعد الصلوات المفروضة أن تقومي الليل أن يكون لك ورد في قيام الليل. يعني ما يغفش عليك ليلة إلا وانت بفضل الله عز وجل تقفي تناجي ربك. الناس نايمة وأنت تنادي الله عز وجل. إذن هذه أقرب القربان عند الله عز وجل قيام الليل. خص ربي سبحانه وتعالى لإحفاء هذه الأمة بأزمنة فاضلة أوقات أزمنة من الشهور الفاضلة من الليل أو من النهار أو في الأيام ذلك أزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة مباركة ورتب عليها أجورا عظيمة. الأزمنة الفاضلة زي إيه مثلا؟ أزمنة فاضلة شهر رمضان في الشهور شهر رمضان من الأيام العشر من ذو الحجة يوم الجمعة من الأيام عشرة من الليالي ليلة القدر. يعني خص ليالي خص أيام وخص شهور وخص أماكن وخص ساعات تبت الأخير من الليل وقت السحر أكثر وقت مناجي فيه ربي وتسألي ربي. وقلت الجمعة بعد صلاة الإيه العصر. إذا هناك ساعات سبحان رب العشر عظيم يناجي فيها ربي عبد ربه سبحانه وتعالى ويكون قريب ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى. وفي الأماكن هناك أيام مفضلة أماكن مفضلة على ربي سبحانه وتعالى أفضل من كل الأماكن حرمين مكة والمدينة. ولذلك كان العمل فيهما سبحان الله والصلاة فيهما. الصلاة في مكة بمئة ألف الصلاة في مكة بمئة ألف سبحان الله والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف. يعني صلي ركعتين في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قوة إلا بالله. صلي ركعتين في المسجد الحرام أماكن ربنا سبحانه وتعالى بارك ربي فيها بارك ربي فيها. اللهم مكتوب لنا دائما زيارة هذه الأماكن الفاضلة يا رب العالمين. هنا يا أحبائي هذه الأماكن رتب عليها أو هذه الليالي أو هذه الأوقات أو الأزمنة الفاضلة رتب عليها ربي أمورا عظيمة. فمن الأماكن المباركة مكة. مكة كلها حرم وأنت في مكة كده ربنا سبحانه وتعالى تحسي بيقطع على قلبك تحسي وأنت في مكة في سكينة على قلبك مهما كان الإسلام تعبان لكن سبحان ربي يبدل التعب ايه؟ راحة. يبدل التعب راحة مهما كان الإنسان مريض راح هذا المكان عجيب هذا المكان بركة هذا المكان. فالجسد تعبان بيبقى الإنسان طالما القلب مرتاح بيبقى الإنسان مش حاسس بالجسد طالما القلب مطمئن بيبقى الإنسان مش حاسس بآلام الجسد. لكن لما يكون الانسان بقى قلبه مش مطمئن وجسده تعبان بيبقى حاسس بايه؟ بالالم. فجعل الله في هذه الاماكن اجورا عظيمه. فمن الامكنه مكه فيها المسجد الحرام وفي المدينه وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس وفيها المسجد الاقصى. هذه الاماكن المباركه. اما من الازمنه الفاضله شهر رمضان والله بلغنا رمضان. لسه لنا كم شهر؟ لسه لنا كم شهر عشان نقول اللهم بلغنا رمضان؟ احنا بقالنا 4 أشهر. استنى شهرين فقط. استنى شهرين فقط علشان نقول اللهم بلغنا رمضان. بنقول دلوقتي احنا لسه في الاربعاء اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. استنى شهرين فقط يمر اسرع مما نتصور علشان نقول اللهم بلغنا رمضان. وتمر ال6 أشهر اللي احنا بنقول اللهم بلغنا رمضان كلمح البصر. وتاتينا الايام المباركات اللهم لا تحرمنا فضلك. هذه الأيام المباركة يا حبيبي والأزمنة الفاضلة رمضان ليلة القدر خير من ذي الحجة 10 من ذي الحجة. أيام المباركات الإنسان في 10 من ذي الحجة أول ما تدخل 10 من ذي الحجة ويجتهد الإنسان في الطاعات وفي الذكر وفي التهليل وفي التحميد وفي التكبير يحس إن القلب يصاب كأنه القلب إيه صافي. مجرد ما تدخل هذه المواسم مواسم الطاعات يتحول يبدل القلب. ويوم الجمعة من أشهر الحرم بالقاعدة والحجة ومحرم ورجب كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ما أجمل من دين؟ ما أروع من دين؟ ما أكرم من دين؟ ذلك الدين القيم. يقول ربي في الأيام دي في الأشهر ده الأربعة دي كلها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني يا بناتي كل شيء يدعو إلى الطاعة يدعو إلى التقوى. كل شيء يدعو في ربي سبحانه وتعالى إلى الطاعة يدعو إلى التقوى. حتى مش في آيات الصيام هيدا إيه لعلكم تتقون. في كل طاعات ربي سبحانه وتعالى نهاية هذه الآيات إيه؟ توصلك لتقوى الله. أنت جعلني بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقايا الله مقنا من عذابك يا متابعة في بالك يا رب العالمين. وجاء الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استقر في هذه يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات لما القاعدة وتسجي أصلا محرم ورجب. ورجب قال هو إيه؟ 3 ذو الحجة محرم 3 رمضان ورجب مضر الذي بين جمالي وشعبان اللي كانت قبيلة مضر كانت بتعمل فيه إيه؟ بتعظم هذا الشهر اللي هو شابة الشهر. قيل جاء التفسير إمام السعدي رحمه الله عليه يقول إن عدة الشهور عند الله يعني في القضاء والقدر. ربنا سبحانه وتعالى جعل القضاء والقدر. فقال إن في قضائي وقدري إن الشهور 12 شهر هذه الشهور المعظم إحنا عارفنا. قال في كتاب الله يعني في حكمي اللي هو إيه؟ القدري الذي قدره في قضائي وقدري متى كان ذلك؟ يوم خلق من بداية خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها فقسم على هذه الشهور 12 اليوم ايه والنهار ايه والساعات ايه كل ذلك بقدر من سبحانه وتعالى. قال ربي منها 4 حرم اللي هي قلنا رجب الفرد. يعني ايه رجب الفرد؟ يعني هو لوحده. ثم 3 أشهر اخرى اللي هو القاعده والحجه والمحرم. سميت هذه الاشهر حرم بزياده حرمتها وتحريم القتال فيها، زياده حرمه الظلم فيها، زيادة حرمة المعاصي فيها، زيادة حرمة الإنسان يرتكب معصية فيها. وإذا كان الإنسان بيرتكب معصية في الأفر الأشهر دي فبيزداد اسمه. طب لو عمل فيها صالح إن شاء الله يكون فيها بركة في هذه الأيام. يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل يحتمل أن الضمير يعود على 12 شهر وأن الله تعالى بين أن يرد عليها مقادير للعباد بأن الأيام بيقولوا الأيام خزانات. يعني إيه الأيام خزانة؟ يعني بالظبط كل يوم عندك في حياتك كأنه دولاب في أرفف بتسد فيها بعمل حكمة تملأ بالأعمال الصالحة أو تملأ بتنافي الأمور. الخزانة الأولانية التعليم الأول دي تمر وتجي الخزانة الثانية إدماج التالي، ستخي أعمالك فيها يا صالح يا طالح، يا عمل يقربك من الله عز وجل، يا عمل يبعدك من الله عز وجل، وعلى قدر العمل تكون انشرح صدرك، على قدر ما تعملي، على قدر ما تعمل ينشرح صدرك. ولذلك مؤسسة الطاعات يا جماعة فيها انشراحة كبيرة الصدر جدا. إذا السبيل الوحيد لانشراح الصدر هو سبيل واحد، السبيل إلى الله عز وجل. أي طريق مختلف مش ممكن، عشان كده مش ممكن ينشرح صدرك. السبيل الوحيد أن ينشرح صدري هو السبيل الطريق الذي تسلكي إلى الله عز وجل، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لو سلكت أي سبيل آخر هتجدك في ضنك، في ضيق، في كرب. لو شغلت بنفسك هتجدك دايما في كرب، لو شغلت بالله كل كربك هيزول بفضل الله عز وجل. إذا جاء الله في هذه الأيام وقال فلا تظلمك إن أنفسكم كما قيل، أن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير العباد، فجعل هذه المقادير زي ما قلت لكم كل يوم خزانة من الخزانات، املها زي ما أنت عايزة، املي الدولاب بتاعك زي ما أنت عايزة خير أو شر، ويمر اليوم وتطوى الصفحة وتيجي صفحة جديدة. ها الصفحة الجديدة عملت فيها إيه؟ والخزانة الخزانة الجديدة بتاعتك دي كل يوم خزانة، الخزانة دي حطيتي فيها إيه؟ ستفت فيها إيه؟ سفاسك الأمور ولا ستفت فيها طاعات؟ هتيجي تقرأيها يوم القيامة اللي انت عملتي في ذلك اليوم. ولذلك جعلها ربي سبحانه وتعالى مقادير للعباد تعمر بطاعته، وبشكر الله سبحانه وتعالى على منته وتقييمها لمصالح العباد. فلتحذروا من ظلم أنفسكم في هذه الأيام، ويحتمل قيل أن التقدير يعود على الأربعة أشهر لما الظلم فيهم أشد، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا. الظلم منع عنه فلا تظلم، ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على عباده، وجعل ربي سبحانه وتعالى هو العدل، ويحب العدل ويحب القسط ويحب المقسطين، ولكن لا يحب الايه؟ القاسطين الظالمين. يحب ان الانسان ما يظلمش حتى لو اتظلم، ستاتي مظلمت ولو بعد حين مهما طبق الزمان، وكان عندك مظلمه لن تضيع مظلمتك ابدا، لان ربي سبحانه وتعالى هو العدل الحاكم العدل. ولذلك دايما الانسان بيقول يا ده الانسان ينتظر كده، منتظر يوم القيامه عشان كده يتعرض المظالم على رب العباد، تعرض. فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وكان مثقال إيه؟ حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المحاسب هو الملك العدل سبحانه وتعالى. ولذلك ما تفرحيش في الدنيا أن أنت تظلمي، أو تفرحي في الدنيا أن أنت خدت شيء مش حقك، بكرة هنرد الحق إلى صاحب الحق سبحانه وتعالى. في الأيام دي الظلم فيها أشد، أربع شهور دي الظلم فيها أشد، يحتمل الطريق بزيادة الظلم فيها خصوصا، مع النهي عن الظلم في كل وقت بزيادة تحريمه، وكون الظلم فيها أشد منها في غيرها. يعني كل الظلم في كل الشهور محرم علينا، لكن أشد الظلم إن تظلمي في الأشهر دي، الأشهر الحرم اللي احنا أمضينا ثلاثة أشهر مضوا من أول، قلنا إيه كام شهر إيه؟ قلنا رجب، قلنا ذو الحجة، ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم، وبعد كده يأتي رجب. قيل محطات التغيير في الأشهر الحرم، يعني في الأشهر الحرم ممكن يكون في محطات التغيير في حياتك. نعم، هي الدنيا لابد أن تكون محطات التغيير في حياتك. يعني لما تشوفي كده حياتك وتعودي تفكري في نفسك قولي يا الواحد قبل أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل أكيد كانت حياته ملهاش طعم ولكن لها قيمة، وهو بعيد الإنسان عن الله عز وجل. شوفي كده أي إنسان بعيد عن الله عز وجل تنظري لهذا الإنسان تقول يا رب اهدي، يا رب افتح قلبه، يا رب ذوقه طعم الطعم، يا رب ذوقه طعم القرب من الله عز وجل. تجد الإنسان لما ملوش طريق إلى الله عز وجل حياته تافهة، حياته ما فيهاش حاجات غنية. إنما الإنسان العارف وسلك طريقه إلى الله عز وجل بيجد ان اغلى حاجة عنده هو الطريق ده. فلذلك معطلة التمييز في الاشهر الحر، اشهر الحر لا خير ما وراء كان، قلنا اشهر ليس فيها ظلم، ولو كان في كل الايام ليس فيها ظلم، لكن اكد عليك يؤكد عليك ان انت خلي بالك انتبهي، كان بيجيلك تنبيه يقول لك انتبهي في الاشهر دي اياك من الظلم، اياك تصوم في هذه الاشهر. ومن محطات البركة فيها يوم عاشوراء، فيها محطات البركة طبعا. ايه محطات البركة اللي فيها بقى؟ ايه محطات البركة اللي فيها يا بناتي؟ انها مش اشهر بركة، ان الظلم فيها كما انه مضاعف كذلك الاهل فيها ايه؟ ولذلك هنا فيها كمان محطة من محطات البركة يوم عاشوراء. يوم واحد بيتصوم العاشر من محرم، ومن الأدلة على فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية ومرة العرب. وسئل ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، بقى عندك في سنة واحدة مكفرة لك ثلاث سنين، غير بقى الصيام. شوفي بقى الادخارات الموجودة عندك في حياتك. شايفين المسلم المشتغل بالله عز وجل حياته بقى شكلها ايه؟ زي هنا سبحان الله خير ولا خير. فقال ذلك يوما، خلي بالك وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، الحديث رواه مسلم. برضه يوم كان يوم مبارك، وقال فيه صلى الله عليه وسلم احب ان اصوم ان ارفع ايه عملي انا صائم. ومن المحطات التغيير في الاشهر الحر قيل العشر الاوائل من ذو الحجه، مش عارف من العشر من ذو الحجة من أشهر الحرم. محطات تغيير، تخيل مر علينا عشر من ذو الحجة كانت الناس بتعمل فيها إيه؟ كان الناس بتتنافس في الطاعات، تنافس في الطاعات. الصوم تيجي واحدة تقول ما تصوميش الدنيا حر، أنت تعملي تفكري ما تصوميش في العشرة، ما تصوميش في العشرة دي والعمل فيها حب العمل عند الله عز وجل أسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم إلا يوم إيه؟ عرفة فقط. طيب لكن الصوم الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل، إذا وقال النووي هي من برضو من الأعمال التي تقربك من الله في هذا العشر، إذا لك دليل على ذلك وشاهد على ذلك فتبتدي في العشر. إذا المحطة من التغيير إن لسه مر علينا أشهر إيه؟ لسه قلوبنا منقاة متنظفة في العشر، وحيساعد منها نعم بالعشر من ذو الحجة. ومن جمل المحافظات العشر الحر، العشر الأوائل من ذو الحجة، وما يدل على قدر ما قال وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. افتكر كده عملت فيها إيه؟ مرت عليك الأيام دي جميلة؟ مرت عليك الأيام دي في طاعة؟ ولا مرت عليك الأيام دي تعالى تعدي للعيد وتنظفي البيت وتشتغلي بالأمور التي تشغلك عن الله عز وجل؟ ضاعت العشرة كده؟ ضاعت العشرة في الأكل وفي الشرب وفي توضيب البيت وكذا وكذا؟ ضاعت العشرة؟ أسأل ربي أن يبلغ العشرة القادمين يا رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر من أيام العمل الصالح في أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا تهدي سبيلا؟ قال ولا تهدي سبيلا إلا رجل خرج النفس ومال ثم لم يرجع من ذلك بشيء، كما كان في الحديث الذي رواه البخاري. إذا عمل عشر في الأشهر الحرم دي، لكن عشر لهم إيه؟ وزن كبير ومكانة كبيرة، هنيئا هنيئا لمن اغتنموا. حال المسلم في الأشهر الحرم، أشهر الحرم بمحطاتها المختلفة فرصة كبيرة للتأثير والتغيير. إنك في الأشهر الحرم دي تقول إيه؟ السنة مرت علي والله ما عملتش كتير، ما زودتش كتير، ما اتملأتش الخزانات بتاعتي اليومية بكتير. طب هي فرصة في الأشهر الحرم بقى إننا نبتدي نعمل في تغيير وإعادة البرمجة. تقعد تمسك الكمبيوتر بتاعك ولا تليفونك ولا مش عارفة الحاجات الجديدة دي وتقولي عايزة أعيد برمجتها، تقلت شوية، إحنا كمان بنتقل شوية فنمسح. لا عايزين نمسح بقى، نمسح إيه؟ نمسح الذنوب، نبرمج، نعيد البرمجة. احنا عايزين نتبرمج من اول وجديد، ان نبتدي ننظف، نطهر قلوبنا ونبرمج نفسنا، نتقرب الى الله، نغسل بقى الاشياء اللي ضيعنا، ونبتدي بقى نعمل برمجة زي ما بنعمل برمجة للحاجات اللي بنقولها ايه حاجاتنا الحديثة. فياريت نبرمج حياتنا على الطاعة وعلى الاقبال على الله عز وجل بعد البرمجة الذاتية، وإذا تم تنظيم هذه الأيام كما أراد ربي يمكن أن تحدث بالعبد انقلابا أخلاقيا إيجابيا كبيرا في كل المجتمعات المسلمة. يتم ذلك بالتالي: أولا، طب أعمل إيه في العشر دول؟ في القصدي في الشهر الحرام، الشهر الجاي من دار المحرم ده، شهر حرم، ماذا أصنع فيه؟ أول حاجة اجتناب الظلم، لأن الآية نصها واضح: فلا تظلم فيهن أنفسهن، تظلميش معاك زوجك في بيتك، مش علشان تبين ان انت يعني شخصيته قوية ومش عارفة وعامل ايه، ما هي واحدة بتقول فين ده؟ طيب ماشي، مش مشكلة، يعني تقومي تسيطري وتقومي تعلي صوتك وتقومي تعيطيله شوية وقومي يخاف ويكاد وتقول اياكي اياكي اياكي الظلم فيه مش هديد، خلي بالكم، سواء زوج، سواء اهل، سواء صديقة، سواء اي حد، اياكي من الظلم. فلا تظلموا فيهن انفسكم كما قال ربي. ويكون ذلك الظلم اشد الظلم، يعني اعظم الظلم انك تاتي المحرمات، ويكون ذلك بهدف اجتناب الظلم بهدف المحرمات واجتناب سائر المعاصي والبعد عن كل المظالم. على فكره التليفونات دلوقتي بقت من اكثر الاشياء التي تجلب المعاصي، والله والنت طبعا تضيع الوقت، ها ما عندكش نت، اللهم لك الحمد، لكن لو عندك نت عشان ننزل الحاجات الجميله دي ممكن، بس كده. لكن هو يعني الاشياء التي تضيع العمر، ولذلك لما تيجي كده تبص لحد كده، اقعدي كده في مكان في مجتمع كده، بص للناس اللي قاعدين فيه، شوفي كم واحد فيه مش ماسك التليفون بيبص، ولا حد بيكلم التاني، ولا حد وحاول يعني قصدي خلاص تضيع الوقت، شيء أكتر شيء قاتل للوقت وظالم ويظلم النفس كثرة استخدامك للتليفون، استمرارك على التليفون بيضيع وقت. نعم، حتى الأسرة الواحدة، ده من الظلم إن الأسرة الواحدة ما كانوا يقعدوا مع بعض. الأسرة الواحدة تلاقيها أنت عامل إيه؟ عملت إيه النهاردة؟ الزوجة إيه؟ زوجي يقول لزوجها ويقول لزوجته والله النهاردة كنت تعبان في الشغل، حمل كذا وكذا، يوم يشتكي لها والزوجة تقول له اللهم لك الحمد، ربنا يعينك، ربنا يكرمك. طب تعالي دلوقتي شوفي الحالة، كل ولد أو كل بنت حاطط أفاه قصدي وش التليفون، والتواصل الاجتماعي والتواصل مش موجود، التواصل الاجتماعي مش موجود ليه؟ واحد منشغل بيه اللي عنده في هذا الأرض، اجتناب سائر المعاصي والمحرمات والبعد عن كل المظالم، مش مع ذلك مظالم الدماء، قتل، شد مظلمة، أول المظالم اللي يكون فيها القصص يوم القيامة، الدم، أول المظالم اللي يكون فيها القصص يوم القيامة، مظالم الأعراض، إننا نقعد نغطف أعراض بعضنا البعض، نقعد زي ما بيقولوا بعض الناس إيه؟ ينمنموا شوية، يشتغلوا في النميمة وكذا. هي المعروض ظلم، مظالم الأموال، مظالم الأموال، إنك تاخدي حق مش حقك، إنك تصدع الحق مش حقك، المفروض تاخدي الحق اللي هو حقك فقط. يعني واحدة بتقولي إنه ما ست فاضلة طيبة جدا كريمة جدا، يعني مقبلة على الله ما نفي مرض الموت، لكن طائعة صمامة قوامة، ست ما شاء الله في الصلاح، يعني كل واحد يتمنى أن يكون في آخر عمره بهذا الصلاح. حتى الست مع كبارها وعندها أمراض كتير شديدة، لكن أبدا الصيام بالنسبة لها لا تبالي، لا تصوم، لكن مثلا تعمل إيه؟ تزور، تقول لهم مثلا إيه؟ البيت ده الرجل الأب مات، لكن البيت ده للبنات والصبيان، معلش لما موت خلي البيت ده لأخواتك الصبيان. تزور شديد، اللي بيحجب عن البنات ميراثهم ده ظالم، وهو مش واخد باله انه ظالم. اذا دي ده ظلم الاموال، هو ده بيقول لك ازاي ما هو ظلم الاموال، مظالم الاموال، دي مظالم الاموال، ان الانسان ممكن يعمل عمل صالح لكن ياتي في شيء يضيعه بالعمل الصالح، يضيع العمل الصالح اللي عمله ازاي؟ ان قام بتوزيع شيء لا يملكه. انت ليه بتوزعي شيء لا تملكيه؟ ده من الشرعي، يبقى البنت والولد هياخدوا فيه، لكن عشان تخصي الولد لان الولد غلبان، البنت هي اللي تتفضل وتقول له طب يا اخويا انا هديك كذا كذا كذا، لكن مش الام اللي تدبرها على ذلك، لان ده اسمه ايه بقى؟ لمظالم الاموال وما اثر في هذا الزمن، حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار الدنيا. لكن الاخت لما هي خلاص بتيم خاطر، يعني طالما هي بتيم خاطر مش حاجه على الام، جزاها باقي مش حاجه على الام. لكن لو الام اشترطت يكون يا جماعه انا لما نصب الحاجه دي لابن اخوكم كده، يبقى هنا الام ظلمت. هنا مظالم الاعراض، مظالم الاهوال. حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي المظالم كانت عنده مظلمه لاحد في عرض او شيء فليتحلل اليوم قبل ان يكون هناك دينار ولا درهم، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. انت خدت في عرض واحدة أسأت لها ظلمتيها. القصص مش النهاردة، القصص غدا ربنا سبحانه وتعالى هيرد لكل صاحبة حق ايه حقها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان له عمل صالح أهدى منه بقدر المظلمة. يعني جاي بعمل صالح كتير صيام، يعني تخلي انت تصومي عشان صيامك ده يروح لواحدة انت ظلمتيها، ده المفلس. يعني انت صمتي يوم اهو يوم عاد شديد العطش وكذا، لكن خدتي في عرض واحده انت اهدتيها صيامك. يعني هي فتره هي الصايمه، لكن يومك اللي انت صمت فيه ده اللي تقولها طوعا منك ليه حقها، لان خدت فيها تاخد من حسناتك. طب انت اقمتي الليل، هي ما اقمتش الليل لكن انت اقمتي الليل، لكن خدت فيها. طب هات لها بقى القيام لاجل قيام ليلك ده، ادي لها طائعه، يبقى راح منك أعمالك الصالحة. لا قيام لا صيام لا سهر لا كذا لا قرآن، لكن أسأل رب العفو والعافية، أسأل رب أن يحفظنا من هذا السوء يا رب العالمين. فإن لم تكن له حسنات يقول النبي تفهم إن لم تكن، وإن لم تكن له حسنات أهدى بسيئات صاحبه فحمل عليه. وكان هذا الحديث الذي رواه البخاري، خلصت حسناتك يطرح عليك من سيئات من كنت كان له مظلمة عندك، يطرح عليك من سيئته. أولا في اجتناب الظلم، أعظم الظلم الذي ينبغي أن يتلف الشرك. أي شك إن الشرك ظلم من إيه؟ إن الإنسان يتخذ ليه دمه الذي خلقه، كما قال العبد الصالح لقمان لوالده في وصايا بني لا يشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم. إذا ما الذي ينبغي على المسلم في هذه الأشهر على وجه الخصوص؟ أن يجتنب جميع المعايير. منها إيه؟ الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر صور كثيرة جدا حتى في بيوت المسلمين. أي صور في بيوت المسلمين؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تقولي زي مؤمنة اللي هو مشركة طبعا، اللي تظن إن مثلا الخمسة وخميسة، ولما تيجي تكلمك تقول لك إيه مثلا النهاردة الخميس امسكي الخشب، خمسة وخميسة عملت كذا، تحط حبوة حصان، تحط حذاء طفل، تحط حيوان بحري، تحط صور شديدة، صور شديدة لتظن أنها تمنع العين النافع ضرب الله أشركت ولا لا. وما أكثرها تدخلي مثلا بيت تلاقي البيت تحطين عين كده، العين دي خايفين من الحسد، أو تلاقي تجد البيت ده مسلم لكن حطت خمسة وخميسة، ليه خايف من الحسد؟ تظني إن الخمسة وخميسة التي حطها دي أو الخمسة رقم الخمسة دي تظن إن هي تدفع عنك العين؟ سبحان الله النافع عند الله. إذن هذا صور الدور، تطوف حول بيت غير بيت الله، تروح لضريح كده وتندر له النذر لغير الله، تدعي يا حتى لو كانت بتدعي ولي ولا نبي، تسأله مثلا أسألك يا رسول الله الشفاء لابني، لا لا الدعاء من من ربي سبحانه وتعالى فقط. لا تدعي لا تدعي اي باي بشر، لان كل البشر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بشر، فلا ندعو الا ايه الا الله سبحانه وتعالى. صور شرك كثيره، الطوف حول بيت الله غير بيت الله، الحلف بغير الله، الكلامنا اللي بقى اصبح ذلك، والنبي تعملي لي كذا، والنبي لا اله الا الله كفرت على طول. انت مجرد ما تقولي ده تذكري من يحلف فليحلف بالله افر يصمت والله كذا، إذا اضطريتي للحلف. لكن لا تتخذ الله عضوا من أيمانكم، ما بقاش كل كلامك والله العظيم كذا والله. ليه ليه ليه تتخذ عرضا لكثرة اليمين؟ إذا أن تقولي لفظ والنبي أو وحية ولادي لا إله إلا الله، أو شرف ما عرفش مين لا إله إلا الله، أو في مش عارفة بإيه يقولوا إيه بأي ورحمة ما عرفش مين اللي مات لا إله إلا، كل هذه صور من صور الشرك علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يحلف فليحلف بالله أخر يصمت. إياك أن تقولي النبي هذا من صور النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان انت تندري لغير الله، تندري تقول انا اصلا كنت نادرة الواحد ما عرفش فين ضريح من الاضرحة شامع ولا فلوس ولا اذبح عنده. لمن؟ لمن النذر؟ اني نذرت للرحمن صوما، يقول لله الطواف حول بيت الله، النذر لله، الحلف بالله، الدعاء، سؤال ربي سبحانه وتعالى. هذه صور كثيرة من صور الشرك. الشرك الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأمر الأصغر الرياء، إنك طهري نفسك منه. لما تيجي تعملي عمل اسألي نفسك العمل ده عايزة بيه وجه حد من الناس؟ لا. العمل ده بتبتغي بيه وجه ربي؟ نعم. العمل ده دخل فيك في نفسك كده إنه عشان الناس يتبسطوا منك وعشان ده الرياء. الرياء ان انت ترائي بعملك الناس يتفرجوا يشوفوا من الرؤيه يشوفوا انت عملت كذا. احيانا الانسان مثلا يقيم ليل او يعمل عمل صالح وبعد ما يعمله في سر يجي بعد كده يعلن ايه عنه عشان الناس تقول انه بيعمل او كذا او كذا تثني عليه، وهذا من الرياء الذي نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كدبيب الايه النمله سريع يدخل القلب سريع جدا، فنبتدي نشوف اعمالنا خالصه لله، خلي اعمالك خالصه اليومين دول بقى، ابتدي الاشهر دي طهري قلبك وجعلي اعمالك، واسالي نفسك في كل عمل هذا العمل لله ولا لغير الله؟ حتى برك لوالديك، انا رايحه ابر والدي، هذا العمل لله عشان يرضى ربي عني ثم بعد كده يرضي والدي عني؟ قال الله عز وجل. ولا عشان الناس ما تقولش كذا؟ لا، الناس هتقول هتقول، لكن يكون عملك من الله واحد. التهاون في الصلوات المفروضه، خلي بالك حسبي نفسك دلوقتي في التهاون في الصلوات المفروضة. شوفي صلاتك في وقتها، شوفي وانت واقفة تصلي استلمي قلبك، انظري في حالك وانت في الصلاة، هل صلاتك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، ولا زي ما بتقولي كده ديتنا هخطف الصلاة يا رب تخطفي من يوم تراحي في سرق الصلاة، يعني هخطف العيشة تخطفيها ازاي يعني؟ هخطف بسرعة كده هخطف، طب استني أنا معاكي على طول بس هخطف الصلاة وجاية بتخطفيها ازاي؟ هذا سوء أدب مع الله. أنت رايحة للصلاة علشان تقر عينك بيها، أنت رايحة للصلاة عشان تريحي عينك بالصلاة، أنت رايحة للصلاة عشان تغسلي ذنوبك، أرأيت إذا كان الباب بيبقى حلو النهر بتغتسلي فيه، أنت بتغتسلي في الصلاة تغسلي ذنوبك ما بين الصلاتين، أنت رايحة تغسلي ذنوبك بتروحي تغسلي ذنوبك وأنت بتقومي كده زي في حياتك كلها عمرك الودع والمر، ولا بتصلي وانت رايح الصلاة تقول يا رب اجعل الصلاة لي كما كان الرسول الله، يا رب اجعل الصلاة لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل القرة عيني في الصلاة. تيجي تقف في كده وانت واقفة كده متسللة منكسرة يطوف قلبك حول العرش، قلبك معلق بمن فوق العرش لله الواحد الأحد. لما تدعي وما تصلي ولا تخرج من الصلاة وتجالس في كده تقول يا استغفر الله على التقصير قصرت فيه استغفر الله استغفر. إذن أنت رايحة تنادي الملك، أنت لما تكوني تعبانة بتقولي أنا عايزة أكلم فلانة دي حبيبتي أصلها بتريحني بشر ولله مثل أعلى. أنت لما تروحي تصلي بتنادي ربك ممكن ترتاحي ولله مثل أعلى مع أي إنسان مثل ما ترتاحي عندما تنادي ربك وتلقي أحمالك بين يديه سبحان ربي. إذن راعي وياك في التهاون في الصلوات المفروضه. بعض الناس تقول ايه ياه ده انا نسيت اصلي الظهر، ده انا نسيت اصلي العصر، انا هجمع الظهر اصليت فهجمع المغرب والعشاء. ما انت ممكن دلوقتي بقى في منبهات بقى في ناس في البيت يصحوك وفي اشياء كتير جدا ممكن يعني لا تصل هذه المرحله. النقطه الثالثه التي تعيها من اعمال اللي هي الظهر برضه اهمال السنن والنوافل. اهمال السنن والنوافل ان انت ما تهمليش السنن، لأن السنن في بعض الناس بتظن أنها رفاهية، دي جبر الكسرك. السنن دي بتجبر كسرك، يعني بتجبر كسرك. أنت بتصلي ممكن تسرحي لحظة، ممكن الصلاة تكون مش هتاخدي فيها الدرجة المطلوبة، تقوم السنة اللي أنت بتصليها تعمل إيه؟ تجبر كسرك. عشان كده أول ما بينظر في إيه؟ في الصلاة في الفروض. بعد كده ينظر إلى السنن عشان يكمل بيها الفرائض، فلازم تهتمي بالسنن اللي هي الفرائض والسنن. النقطة الأخرى راعي إذا لا تظلمي نفسك في هذه الأيام وبعد كده تتعودي على ذلك بإيه؟ الألفاظ المحرمة والكلمات البذيئة. إن الإنسان يتعود على البذاءة اللسان، في بعض الناس يتعودت على بذاءة اللسان لسانهم دايما ايه ما يرحلوش للبذيء. ولذلك من هذه الألفاظ البذيئة والكلمات البذيئة السب والطعن واللعن. السب والطعن واللعن. السب شتيمة. بعض الناس بتشتم ولادها تصور. بعض الناس بتشتم الناس. بعض الناس اللي ماشي من الطريق كلها بتلاقي واحد مزاجه يشتم التاني. الولاد في المدرسة دلوقتي بيهزروا مع بعض ايه؟ بالشتيمة. عشان دي بيقولوا حاجة اسمها ايه جديدة يا بنات؟ اسمها ايه؟ ايوه برافو عليك. ليه انت بتقولي دي كده؟ ان الولد يقعد يشتم كده حاجات الفاظ كده الفاظ ما كانتش على ايامنا ايام القرن مش عارفه كام ده. انما دلوقتي بقت الحاجات الجديدة ان الولاد يشتموا بعضهم. كانت الام تسمح في البيت ان الولد يقول لفظ يحمل لسانه ويكون فيه لفظ بذيء. لا تسمح. البيت لا يحمل البيت لم يكن في البيت ذلك. اذا المفروض الانسان يتخلص من السب والطعن واللعن. بعض الناس تقول ايه فلان ده ملعون فلانة دي ملعونة. الكلمة دي المفروض ما تحملهاش لسانك ابدا. المفروض انها ما تجيش على لسانك ولو لدابة. صوري لو دابة ما تلعنيهاش. لان لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تلعن دابة قال لها انزلي من عليها وسيب الحاجة اللي عليها دي خلاص ملعونة. تلعنتيها. شوفي الدابة حتى الدابة تقول العربية دي ملعونة. كل ما ركب فيها حصل ما تقوليش كده ابدا. ما تقوليش على بني آدم ولا على دابة ولا أي شيء دينا كده. لأن الدم لأن اللعن عبارة عن إيه؟ الطرد برحمة الله عز وجل. إذا أداب ما تقوليش لابنك تقوليش البنت دي أو تيجي لابنك يغيظك أو يضايقك أو كذا تقول أنت ملعون. لا إياكي إياكي. ها؟ الولاد ها؟ الولاد يعني تخيلي ما بتقولي كمان الولاد مع بعضهم بيلعبوا مع بعضهم يلعبوا يعني بيلعبوا مع بعضهم في الشارع او في الكوره او كذا او كذا. يقوم مثلا هيحصل مثلا واحد يفوز على واحد يقوم يعملوا ايه بقى تيجي للطلبه ايه العن كذا يقعد يلعن بقى. فسوء ادب. ده هذا سوء ادب بالمقصود الانسان ما يرضى نفسه في البعد عن الالفاظ. دي الفاظ محرمه. البعد عن الغيبه والنميمه. احفظ لسانك. كل ما يجي كده لسانك هيغلط لسان دايما أقصر ما يحتاج إلى طول سجن ألسنتنا. ألسنتنا بتحتاج إلى عشان كده كمان الصحابة يضع في يفاه حصى. أبو بكر الصديق يضع حصى هو كمان أبو بكر أن بشر الجنة. الصديق من كتر سبحان الله أفضل إيه؟ الأمة. صديق الأمة. لكن على الرغم من ذلك ولما النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه من أبواب الجنة لكن على الرغم من ذلك كان يضع في فمه علشان ما يتكلم بيمشي عشان يحفظ. نحن بأحول يا لساني ما أحول إلى طول سجن منك. يعني سخيالي وشر يا لساني لساننا ما أحول إلى طول سجن منك. لساننا احتاج يتفل عليه لأن دايما يرطب. نعم يضع مثلا الطعن في الأحساب والأنساب والاتهامات يقعد يتهم وحتى اتهامات باطلة وكذا. وأما الغيبة والنميمة. الغيبة كما نعلم المفروض الإنسان يراعي الغيبة اللي هي ذكر الغيبة. ماذا تعني الغيبة؟ ذكر أخاك بما لا يعلم. وإن كان أمال النميمة ماذا تعني؟ نقل سبحان نقل الأقوال إلى الغير حتى يحدث بينهما الايه الموت. زي بالضبط الساحر النمام. زي الساحر يرسل بين الاثنين وكذلك النمام. يجي فلان يجي يروح ينام الواحد الواحد يقول له ايه على فكره فلان انا عليك كذا. وكان اولى ان يصلح. كان اولى ما يقولش يقول له على فكره فلان انا عليك كذا. او يبتدي يوقع بين الناس علشان تبقى القلوب ايه تشيل من بعضها. عن غيبه ونميمه. عقوق الوالدين. الفترة دي بناتي اللي بيعمل عنده والدين معلش يتعب شوية يقوم بحقهم أكتر. لأنه من الظلم إن الإنسان يبقى عنده والدين ومكبر دماغه ولمينه. واحدة بتقولي سبحان الله تقولي والله أمي كانت هي لأمة أولادي أولاد أختي أولاد أختي. ولما كبرت أمي واحتاجت لأختي تركتها أختي ولا تفكر أن تزرع مع أن هي لو قلت لها إيه لكن شوف الجزاء من جنس العمل هنا أبدا. الجزاء هنا كان لابد أن يكون من جنس العمل. لكن هي أول ما ابتدت تكبر اهتمت بنفسها وأسرتها وتركت هذه الأم الذي كان لها في يوم من الأيام فضل عليها والجزاء ما البيت سبع مركبات هذه الكلام، وتلك الأيام الأولى بين الناس. الكبير النهاردة الصغير النهاردة هيكبر وهيبقى كبير، والكبير هيمر أيام، وكل واحد صغير بيكبر. وكما تدين تدان، اللي بيعمل صالح لنفسه، اللي بيحسن لنفسه، الذي لا يحسن، اللي بيستنصر الإحسان هيأتي عليه يوم في يوم من الأيام، ولو كانوا أنها يعقوب ولاده لن يحسن إليه. ولذلك عقوب الوالدين الغدر والخيانة من أقبح السلوك والظلم. الإنسان يكون خاين أو غدار، يعني تأمنين يغدر بك، تأمنين وتثق فيه تجديه أقبح لطعنك فيه في ظهرك. الغدر والخيانة، ليس الغدر والخيانة دي لها لواء يا بناتي يوم القيامة، شديد يرفع يوم القيامة عالي عشان كل الناس تشوفه، ويرفع على اسم الإنسان الغادر، يوم في الموقف العظيم يقرأ ويكتب عليه غدرة فلان بفلان، اللي غدر بفلان هتكتب على اليافطة دي المحمولة دي على فلان غدر بفلان. بس تبقى الفضيحة فين بقى؟ يومين الملأ، إن كان هو بيخبي الغدر في الدنيا يوم القيامة لا، كل شيء كل شيء مكشوف، كل شيء مكشوف. إذن الغدر والخيانة من أعظم السلوك السيء، من أعظم الظلم، إن الإنسان يأمن اللي أمامه واللي أمامه يكون خاين أو غدار، يكون يغدر بيه أو يخونه أو يطعنه في ظهره أو جنبه أو كذا. منها أيضا من الأشياء التي لابد أن نعرف أنها من الظلم إطلاق النظر في المحرمات. يعني إطلاق النظر في المحرمات يعني إنك واحد مثلا قاعد يطلق نظر، مثلا قاعد يتفرج على أشياء محرمة، واحد يطلق النظر بص فيها. احفظي نظرك وكل المؤمنين قلهم يغضوا من أبصار، وقل المؤمنات أيضا يغضوا من أبصارهم، احفظنا فروجهم. وجعل الفرج مع النظر، وجعل علاقة الفرج مع النظر، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها إيه؟ إذا أول ما تقع عينك على حاجة محرمة اصرفيها على طول، استغفر الله العظيم يا رب، اصرفيها واستغفر، استغفريها واستغفري حتى لا تكتفي موازين سيئاتك، نسأل الله العفو والعافية. قطع الأرحام من الظلم، أن يكون لك أرحام تقطعين، ولو قطعينك ولو مخصمينك ولو هجرينك ولو عملك سيء، معلش حسابهم على الله وأجرك على الله. واعلمي أنه ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصالحه. دي من الظلم أنك تقطعي رحمك. يعني إيه؟ أخويا بيكلمني وبكلمه خلاص، سالب وموجب الاثنين خلاص، كافر واصل ومكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، ده مش واصل. طب ما الواصل أبقى واصلة إزاي؟ الذي إذا قطعت رحمه وصالها. أخوك بيقطعك ما بيردش عليك، اتصل كلمي مين؟ مش هيرد علي، مش مشكلة، بس مين بقى اللي ينظر يسمع ويعلم؟ كفاك كده وانت تشي يا ربي أشهدك أنا اتصلت بيها، يا ربي أختي بكلمها، سلام عليكم، تضرب التليفون عرفت رقمك ما بتردش لأن رقمك. طيب خلاص أختك بنت رحم أمي، بنت جيت من رحم واحد، انتوا جيتوا من رحم واحد، طيب انت بتكلميها علشان تقول لها ايه؟ أساعدك في حاجة، أعمل شيء كذا. خلاص هي قطعة، هي قطعة قابلتك في الطريق، انت قابلتك في الطريق، انت رحت عليها سلام عليكم سلمت عليها، هي راحت عملت ايه؟ قالت ما تسلميش عليا ابدا، انا مش عايز اسلم عليك، هي قطعة. لكن اياك انت ان تكوني انت قاطعة، امر شديد. لكن الجزاء من ربي يوم القيامة انه هيسففهم المال. انت عملت ده كله جيت على نفسك، هيروح عند الله؟ ابدا. هيسففهم المال للرماد الساخن جزاء لما فعلوا فيك. اذا مفروض الاخوات يكونوا الاخوات، حتى لو كان سبحان الله اخواتك جيت المناسبات مثلا ما بتكلمكيش، او مثلا حسن انت لو كلمتك هتجيب لها مثلا هتقول لها شيلي هم كذا او اعملي كذا وتعالي روح لهم منها او تعالي روح لهم او مطلع. فمتصوره ذلك، معلش كلميها، مش هترد عليكي، مش مشكله ما تردش عليكي، لكن انت شهيد يا ربي، يا ربي اشهدك اني كلمتها واشهدك ان انا ليس بيني وبين عشي يا ربي دي اختي. لكن ولذلك يا بنات الامر ده شديد في الرحم، لان ربي اختار لها اسم الاسم واشتق لها من اسمه. أترضين أن أصل من نظرك؟ أترضين أن أقطع من قطعك؟ خلاص القاطع قاطع. النوم قاطع التبرج والسفور من النساء تظن لبس البنطلونات المتخلعه اللي من دول عارفينها يا بناتي دي المقطع دي الا لو شفتي في يوم من الايام مثلا واحد من الناس اللي في الشارع كان لابس حاجه زي كده قلبك يتقطع تجري على طول على بيتك وتقولي انا عايزه اجيب له حاجه عميس يستر انا عايزه البس بنطلون مسكين مقطع والله بنطلون مقطع دلوقتي بيتباهوا بسعه البنطلون المقطع حتى تخيرت النساء من هذا البنطلون اماكن انا لله وانا اليه راجعون. يا حبيبتي الا تدرين ان الله سبحانه وتعالى ذكرك في كتابه في سوره النور وفي سوره الاحزاب. حبيبتي الا تدرين ان الله يغار عليك من فوق سبع سماواته. حبيبتي في الله الا تدرين ان ذلك من الفسق. الام ازاي الام والاب الغيور تخرج بيته بنته من بيته وهي بنت بنت متبهدله كده في نفسها المسكينه. ودلوقتي الولاد الصبيان اي بنت هتعمل كده لوحدها برضه لازم نشترك معاها. يبقى الولد خارج من بيت امه ومسك مقطع على رجليه حته ومن ورا حته ومن قدام حته يا ابني وعمل ايه؟ وعمل الكحكة في شعره وعمل دلوقتي انسيان في ايده وعمل السلسله في رقبته. فاضل لك ايه يا ابني؟ انت فاضل لك ايه يا رجل؟ فاضل لك ايه يا رجل؟ فاضل لك ايه يا رجل؟ اللهم احفظ بلاد المسلمين اصلحهم يا رب اصلح دينهم عرفهم ان ذلك لا يليق مع دينهم ابدا. عرفهم ان الرجل رجل والمرأة مرأة المرأة ستر الرجل رجولة. اين الرجولة؟ اين الستر؟ فين ديننا الجميل؟ فين ديننا الجميل الراقي؟ راقي يا بناتي والله العظيم ديننا الرقي كله والله ديننا الرقي كله لا يدعو الا الرقي ولا يدعو الا الستر ولا يدعو الا الى رجولة التبرج والسفور من النساء. وبعدين لو اجلس النساء مع بعضها بعضا وكانوا برضه لابسين من لا احنا ستات في بعضنا بقى يبقى ستات وبعضهم يبقى كل حاجه تبان يعني ما دام ستات. لا حبيبتي في الله شيخ الألباني يقول المرأة حتى على المرأة لا تظهر منها إلا مكان القلادة مكان اللي هي الإسورة كده يعني مش لازم تلبس لها وهي عشان بقى في الفرح عاملين فرح بقى وكذا. لا لا لا أبدا أبدا هي حية المرأة جمالها في حياتها مهما كبرت حياة المرأة يضيف عليها أنوثة وجمال حتى مهما كبرت الوحدة عندها حياة عندها حياة عندها ستر عندها تبقى مستورة. لذلك الصفور والتبرج في النساء وهذا حديثي ولا حرج هذا ظلم ظلم ظلم الأب والأم لأولادهم إن يخص الولاد يخص البنت دي بشيء جائز جائز إن الأب والأم لما يلاقوا ولد مريض ممكن يخصوه بشيء جائز لكن عشان الإنسان يحرم ولاده من الميراث ويدي ميراثه لواحد بس أو يحرم الإنسان البنات من الميراث ويبقى عمل جاهلية يديه للصبيان فقط أو إن الراجل يكون عنده متاجر أو عنده محلات أو عنده بتاع يقول لا لا لا لا البنت عندها راجل غريب ما تاخدش الحاجة دي لأن الحاجة دي خليها للصبيان هذا عمل جاهلية. أما ديننا للذكر مثل الأنثيين كما ذكر ربي سبحانه كل شيء له دليل وشيء في كتاب ربي. كل ذلك من ظلم ظلم زوج زوجته اسمه صلحة وزوجة تقية وزوجة مؤدبة وزوجة سكن في بيتك وزوجة تربي لك ولادك وزوجة بتنظر إليها كده سبحان الله لا ترى منها إلا المسرة. ليه دايما تشعرها إنها قليلة؟ ليه دايما تشعرها إنها ناقصة؟ ليه دايما تشعرها إنها كل ستان اللي في الشارع ماشيين مرتبة يعني ماشيين في الشارع كله أحلى منك وأنت ليه؟ دي سبحان دي سكنك دي سكن لأم أولادك. قولها كلمة حلوة وأنت كمان إياك يدخل زوجك البيت وأنت أول ما تاخديه بالكلام يعني شوف ولادك شوف أنا عملت إيه أنا مش طايقة بيتك أنا إياك أنت وهو. كان زمان يا بناتي كان زمان أيامنا كنا في أمهاتنا ننظر لأمهاتنا ننظر لهم بعجب اللي كده المبدل الألفة السكن حتى التزين حتى التزين مهما بلغت المرأة بقت كبيرة وسنة لا يدخل الزوج المرأة متزينة مرأة رجل إذا نظر لكن يدخل الرجل على مرأته من حكيش رعلا من حكيش كده يفتكر زوجه ده يعني صعيد المجانين أو مستشفى المجانين لما يدخل إليه زوجته ليه عمل كده. والله أذكر قصة كده واحد دخل بيته ولقى فتح المفتاح كده قال يا آخر اليوم تعبان مسكين عايز بقى زوجة يعني لا لازم يرفع ذلك ظلم ظلم بين انها انت ام اولادي ده انا ما شاء الله قوي جدا ده بدخل البيت ده جنبتي بيتي بين انها هي فعلا سجعه بين ولا زوجة تظلمهاش ما تظلمهاش عشان زوجتك اللي معاك مثلا في الشغل يعني عامله كده وهي في البيت عامله بعكس تماما لا زوجتك دي ام اولادك تعبت كتير وربت كتير وصبرت كتير وعانيتك كتير يبقى محتاجه كلمه طيبه وانت كمان إياكي الله يرضى عليك يدخل زوجك يلاقيكي انك في مستشفى مجانين الله يرضى عليك هو محتاج زوج يا زوجة انك هدايا يا مهلا تصرخ تصرخ في ايه الولاد جنولي انت فعلا اتجنيتي فالمسألة بقى فيها ظلم يا بناتي فانا تظلم في انفسك ظلم شديد لكن حضوري ظلم الزوج لزوجته ظلم المعلم وطلابه ما بيدومش العلم اللي عنده ده ظلم ما يعرفوش ايه اللي ممكن يتعلمه ده ظلم المفروض يديهم كل شيء المفروض ان سبحان الله يديهم كل ما عنده من العلم ما يدخلش لنفسه شيء ابدا ولذلك اذا دخل لنفسه شيء عشان ما يبقوش ما يعلمش البلاد وهذا الشيء يبقى ظلم يبقى ظلم ايه وكذلك ظلم المدير لمن كان تحت يده من العمال ظلم لما تروح مثلا تعمل تقضي اي مصلحه في اي مكان وتقعدي البنت في المصلحه قدامك اللي انت قاعده قدامها الوقت بالنسبه لك مهم جدا وهي قاعده قدامك بتأسس الليل صنمكي تشرب شاي بتاخد الساندوتش مش من حقك تقول لها من فضلك انا مستعجله من فضلك انا عندي شيء من فضلك انا عندي محاضره لو سمحت انا عندي محاضره لا يكلم اصحابه يكلم الظلم ظلم لان كنت راعي او قد غير ظلم كتير الظلم في الدنيا التي جدا كذلك ظلم الانسان للحيوان يجيبه ويقتليه وما ياكلوش بظلمه ظلم الانسان للحيوان صور كثيره جدا غير ذلك المسائل الاخلاقيه التي نهى عنها الشريعه ولا طريق للمسلم ولا مسلمه ما شاء الله على ديننا اشياء كثيره جدا ومن كل شيء كل شيء في حياتنا لما تؤدي ولذلك هذا الدين دين يعلمك الايه الوقي اذا اقتبست هذا الدين كوني على صدق ان هذا وقي فاكرين لما الناس تيجي تعمل وسبحان الله تيجي تاكل تقوم تقول لك بقى ايه قلتي كنت معرفش تقعدي ازاي وتاكلي بايدك الشمال والشوكه تبقى مش عارفه تقعد فين وتبقى مشكله لو اتحط فيها قبل ايه بحسن يبقى الامر يتغير والاكل مش هينزل يا ولاد كل يمينك سلم الله كل من امامك كل ما يليك انا طب ليه ناكل مما يليك يعني ما نقيش حته اللحمه الكبيره اللي هناك ده كده عشانها كبيره شويه لا كل من اللي قدامك وهيبارك لك ربي في اللي قدامك لان البركه تنزل في وسط الطعام تزيد وزود الطعام ديننا جميل بس من يلتمسه ومن يتبعه ومن ياتي ذلك الدين مين يتعلم الدين ده ومن يعمل بذلك الدين ومن يرقى بهذا الدين وذلك هذا الدين يا احبائي ثانيا المسارعة بالخيرات هنقف عند هذا المبنى الاسبوع القادم اعتقد ان الوقت الاذان خلاص مش كده 7 دقائق هنقف عند هذا القدر المكمل عشان يبقى موضوع تاني في المسارعة بالخيرات عشان احنا برضه هنبقى في الاسبوع القادم ما زلنا فيه لسه ما دخلناش مش كده يبقى دخلنا في المحرم لا النهارده 20 مش كده هيكون لسه عشان كده ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خيرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا وادع ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم نسالك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك ان تجعلنا لك في كل وقت ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك اواهين